بيوتتي عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون اليومين. وعرفنا بأن ذلك كان للمصلحة العامة، لأن الحجاج يحتاجون لمن يرعى إبلهم التي جاءوا عليها، وهذا الرعي يتطلب التماس مواطن الكلأ، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل في أن يبيتوا خارج منى وأن يجمعوا رمية اليوم 11 و12، فيجمعون جمع تأخير ويرمون في اليوم 12 من أجل أنهم يكونوا قد جاءوا لتسليم تلك الإبل لأهلها، ومن أراد أن ينفر في اليوم الأول وأن يتعجل فيكون ذلك ميسورا بالنسبة إليه. ثم علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب في الناس يوم النحر، وخطب في الناس يوم الرؤوس وهو يوم القر، فكان عليه الصلاة والسلام يستغل اجتماع الناس في منى من أجل أن يذكرهم بحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أجل أن يبين لهم ما كان خافيا عليهم، لأن الحج قد اجتمع فيه ما لا يجتمع في سائر الأيام، حيث قدم الناس من كل مكان كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل الذي صنع. نعم. نعم، هذا قد مر معنا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. نعم، هذا أيضا عرفنا منه أن القارن لا يجب عليه سوى سعي واحد، ليس عليه سعيان، وعائشة رضي الله عنها كانت قارنة رغم أنها خرجت من المدينة متمتعة، لكن لما أصابها الحيض بسرف النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل عمرتها على حجها. وعرفنا من هذا قاعدة بأن العبادة الصغرى تندرج في العبادة الكبرى، وأن التشريك في النية جائز، وذكرت لذلك أمثلة واضحة. نعم. عرفنا بأن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم وفي الأشواط الثلاثة الأولى، هذه هي السنة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيهما رمل. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه بيان لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حجته، فإنه عليه الصلاة والسلام تأخر، يعني بقي في منى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، يعني بعد يوم العيد بقي عليه الصلاة والسلام اليوم 11 و12 و13، هذه الأيام الثلاثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. طيب، لما زالت الشمس من اليوم 13 الذي هو رابع أيام العيد، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات الثلاثة ك كالمودع لمنى، لأنه كما مضى معنا الكلام كما أن تحية المسجد الركعتان وتحية البيت الطواف، فكذلك تحية منى هي الرمي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء يوم العيد رمى، والآن يريد أن يودع منى، مثلما حياها بالرمي فإنه يودعها بالرمي. بعدما رمى عليه الصلاة والسلام جاء إلى المحصب، والمحصب هو الوادي الكثير الحصباء، واد كثير الحصباء. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذلك الوادي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى مكة فصلى الصبح، ثم ركب دابته في صبيحة الرابع عشر من ذي الحجة راجعا إلى المدينة. لماذا تعجل عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى المدينة؟ لأنه ما يريد أن يضيع أجر الهجرة، ولذلك قال لأصحابه: من أتم نسكه فلا يبقين في مكة أكثر من ثلاثة أيام. يعني الإنسان الذي انتهى من حجه ما ينبغي أن يبقى في مكة أكثر من ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثنى على أولئك المهاجرين فقال: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع، يعني رثى له عليه الصلاة والسلام، قال: لكن البائس سعد بن خولة. فلذلك أمر الصحابة أن يتعجلوا الخروج من مكة، وكان هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صبيحة الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس أيام العيد تعجل الخروج من مكة راجعا إلى المدينة. المبحث الذي يذكره العلماء في هذا الحديث: هل رقدة النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب يمكن أن يقال بأنها سنة؟ أكثر العلماء يقولون لا، ليست سنة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليكون أسهل لخروجه من منى، يعني اختار مكانا يكون الخروج منه سهلا إذا أراد الذهاب إلى مكة عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك من باب التيسير والتسهيل، لا لأن المبيت في ذلك المكان له تعلق به النسك. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بعضها تشريعي وبعضها جبلي، يعني كونه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، أو أنه كان يعجبه من الشراب البارد الحلو، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة ذراعها ونحو ذلك، هذه أفعال جبلية ليست تشريعا للناس. فها هنا أيضا مبيت النبي صلى الله عليه وسلم ورقاده في المحصب، أكثر أهل العلم قالوا ليس ذلك على سبيل السنية والاستحباب، وإنما فعل ذلك من باب التيسير على نفسه وعلى الناس. وهذه المسألة الآن ما يترتب عليها عمل، لأن ذلك المكان المحصب ما عاد مهيئا أصلا للمبيت، وإنما هناك بعض الدوائر الحكومية وبعض البيوتات والقصور قد بنيت في ذلك المكان، فلا يتأتى لأحد أن يبيت ولا أن يقيم في ذلك المكان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأفضح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. نعم، هذا هو تعليل أمنا عائشة، يعني حين كانت تحج ما كانت تبيت أو ترقد حيث رقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك تشريعا، وإنما ليكون ذلك أسمح له خروجه، يعني أيسر في خروجه من منى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. متفق عليه. أمر الناس، من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلى رتبة من الصحابة إلا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى، فهذا له حكم المرفوع، وهذه تفسرها الرواية الأخرى: كان الناس ينفرون من كل وجه. كان الناس ينفرون أي يخرجون من مكة من كل وجه، يعني بعضهم يخرج من منى، بعضهم يخرج من الكدي، بعضهم يخرج من المسفلة، بعضهم يخرج من كذا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني ليس الإنسان حرا في أن يخرج من منى أو من غيرها، لا، لا بد أن يكون آخر الأمر بالبيت. ما معنى آخر عهد بالبيت؟ تفسرها الرواية الأخرى: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني الإنسان لا بد أن يطوف طوافا يودع به بيت الله الحرام. وتعرفون بأن الطواف يعني عبادة، يعني خاصة بذلك البيت المعظم، فلا يطاف بغيره في أرض الله كلها. ولذلك بعض الملوك فيما مضى من الزمان لما سأل العلماء قال لهم: إني قد نذرت لله نذرا أن أعبده بعبادة لا يشاركني فيها أحد. طيب، هذا النذر صعب، لأنك لو صليت فهناك من يصلي، ولو صمت هناك من هو صائم، ولو تصدقت هناك من يتصدق، ولو قرأت قرآنا، ولو جلست تسبح أو تحمد أو تكبر أو تهلل، ما تستطيع أن تجزم بأنك في تلك العبادة وحدك. فبعض العلماء أفتى بأن يخلى له المطاف، يعني صحن الكعبة يخلى له فيطوف وحده، فها هنا يجزم بأنه قد أتى بهذه العبادة التي لا يشاركه فيها أحد من الناس. فالمقصود بأن البيت الحرام لما جاء الحاج فإنه أول ما يفعله أن يطوف، كذلك حين يريد أن يخرج بعد فراغه من نسكه فإن آخر ما يفعله أن يطوف. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا: هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع واجب، واجب من واجبات الحج، واستدلوا على ذلك بعدة أشياء. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس، أمر الناس، ويعني بالناس الصحابة، وفي الحديث الآخر اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وفي اللفظ الآخر لا ينفرن أحدكم حتى يطوف بالبيت. ثم أيضا من الأدلة أن ابن عباس هاهنا يقول إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ولا يكون التخفيف إلا بإسقاط الواجب، لا يكون التخفيف إلا بإسقاط الواجب، وإلا ففي العمل المسنون أو المندوب لا يقال خفف. ثم من الأدلة كذلك أن أم سلمة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مريضة بعد فراغها من الحج، فقال لها عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس راكبة، يعني ما رخص لها عليه الصلاة والسلام رغم مرضها في أن تترك طواف الوداع، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. ثم قالوا أيضا من ناحية القياس بأن تحية البيت الطواف أولا، يعني أول ما جاء الحاج فإنه طاف طوافا سمي بطواف القدوم، وكان هذا أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك يكون آخر ما يفعله الحاج أن يطوف. طيب، هل العمرة كذلك أيها الإخوة؟ يعني الآن إذا علمنا بأن الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع قد قالوا بأن طواف الوداع واجب، طيب هذا طواف الوداع قد أمر به الناس في الحج، فهل العمرة كذلك؟ الآن لو أنك ذهبت فاعتمرت ثم أردت أن تخرج من مكة، فهل يلزمك طواف الوداع؟ قال بعض أهل العلم نعم. لما؟ قالوا لأن الطواف إذا أمر به في الحج الأكبر فكذلك يؤمر به في الحج الأصغر الذي هو العمرة. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية رضي الله عنه اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، فكل ما يطلب في الحج يطلب في العمرة، اللهم إلا ما استثناه الإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن المعتمر لا يطلب منه أن يقف به عرفة، ولا أن يبيت به المزدلفة، ولا أن يرمي الجمار، ولا أن يبيت بميناء، هذه خاصة به الحج، لكن بعد ذلك الطواف مطلوب في الحج ومطلوب في العمرة، السعي في الحج في العمرة، الحلق أو التقصير مطلوب في الحج ومطلوب في العمرة، ومثله الإحرام كما يطلب في الحج يطلب في العمرة. قالوا كذلك طواف الوداع. ثم قالوا هذا أيضا من أدلتهم، قالوا لو أن الإنسان طواف الوداع بعد العمرة فقد برئت ذمته عند الجميع، ولو لم يطف طواف الوداع فإن ذمته تكون مشغولة عند جمع من أهل العلم، فالأخذ بالاحتياط يقتضي أن يطوف العبد بالبيت طواف الوداع حال خروجه بعد عمرته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا هو الأحوط أن الإنسان بعد العمرة يطوف بالبيت طواف الوداع، هذا على قول جماعة من أهل العلم. وطواف الوداع في الحج المالكية رحمهم الله يقولون باستحبابه، قالوا ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض لما بلغه لما أراد أن يخرج من مكة بعد فراغه من الحج، قيل له يا رسول الله إن صفية حاضت، صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، فقال حلقى عقرى أحابستنا هي مروها فلتنفر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن سننتظرها إلى أن تطهر، أحابستنا هي تحبسنا معها، مروها فلتنفر، يعني ليس عليها طواف وداع. المالكية رحمهم الله قالوا لو كان طواف الوداع واجبا لما خفف عن الحائض ولا غيرها. طيب هل يقاس على الحائض النفساء؟ عند جمهور العلماء نعم، لأن أحكام الحيض هي أحكام النفاس. فمثلما تمتنع الحائض من الصلاة والصيام ومس المصحف، فكذلك تمتنع من الطواف به البيت. فلو أن المرأة أصابها النفاس فإنها تعفى من طواف الوداع، وهذا هو قول الجمهور. أما الإمام ابن حزم رحمه الله فعلى عادته جمد على ظاهر الحديث فقال التخفيف عن الحائض فقط. ومعلوم أيها الإخوان بالنظر اليسير بأنه إذا خفف عن الحائض فالنفساء من باب أولى. أيهما أشد تعبا، الحائض ولا النفساء؟ النفساء. أيهما دمها أطول، الحائض أم النفساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن صفية أحابستنا هي، الحائض يمكن أن تحبسنا 5 أيام 7 أيام 10 أيام، أما النفساء فقد تحبسنا 40 يوما. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا ب100 صلاة. رواه أحمد وأصحاب ابن حبان. نعم أيها الإخوة الكرام، المساجد كلها بيوت الله، والمساجد كلها من شعائر الله، والمساجد كلها واجب السعي إليها والحرص على إقام الصلاة فيها. لكن هذه المساجد هناك طائفة منها خصت بمزيد فضل وعظيم أجر، وأعظم هذه المساجد وأفضلها مكانة عند الله المسجد الحرام، ثم يليها في الفضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يليها في الفضل المسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة كلها بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن المسجد الحرام قال الله فيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والمسجد النبوي بناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينقل الحجارة على كتفه الشريفة عليه الصلاة والسلام بنفسه. الصحابة لما رأوا ذلك كانوا يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم المسجد الأقصى بناه سليمان ابن داود على نبينا عليهما الصلاة والسلام، ولما فرغ من بنائه سأل الله ثلاثا، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته قاصدا هذا المسجد إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وإني لأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أنتم صاحين أخواننا، سليمان عليه السلام دعا الله بكم دعوة؟ ب3، حكما يصادف حكمه، يعني كان قاضيا، سأل الله أن يسدده في الحكم بأن يوافق حكمه حكم الله، والله جل جلاله أثنى عليه بقوله ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فعلا سخر الله له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. يعني لو أراد أن يبني مسجدا الجن هم الذين يشتغلون في هذا المسجد، وكذلك كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. والذي يتمرد من هؤلاء الشياطين يحبسه، وآخرين مقرنين في الأصفاد. ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام الجن كانوا يشتغلون وهم يخافون منه، يخافون منه خوفا شديدا، وهو جالس على كرسي ميت وهم لا يدرون بأنه قد مات. فلما سلط الله عز وجل دابة الأرض تأكل من سأته خر الأرض، لما أكلت تلك العصا خر، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال يا ريت والله لو كنا علمنا بأنه قد مات من أجل أن نتوقف عن العمل. فالمقصود بأن هذه المساجد الثلاثة بنيت على أيدي هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم هناك مسجد رابع أيضا عنده فضل وشرف، وهو مسجد قباء. مسجد قباء، وهذا المسجد المبارك الصلاة فيه بأجر عمرة، ولذلك زائر المدينة المنورة يحرص على الصلاة في مسجدين وزيارة ثلاثة قبور. أما المسجدان فالمسجد النبوي ومسجد قباء، وأما القبور الثلاثة فالمقبرة العظيمة المباركة التي فيها جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، ثم بقيع الغرقد الذي فيه عشرة نحو من 10,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الأربعة المبشرون بالجنة عثمان وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليهم. وفيه أيضا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أمهات المؤمنين كلهن سوى خديجة وميمونة رضوان الله عليهن. والمقبرة الثانية التي نزورها في المدينة هي مقبرة شهداء أحد، 70 على رأسهم أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة. ثم المقبرة هذه هي المقابر الثلاثة، المقبرة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ومقبرة بقيع الغرقد، ومقبرة شهداء أحد. فهذه المساجد الثلاثة الأجر فيها مضاعف. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجده، في مسجده. ومعلوم بأن الصلاة في مسجده بكم؟ بألف صلاة. فكأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، يعني سوى المسجد النبوي والمسجد الأقصى. طيب مئة ألف هذه أيها الإخوان، مثلا نفترض بأن الله أكرمك فصليت الجمعة في المسجد الحرام، هذه صلاة الجمعة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف جمعة. وعندنا كم جمعة في السنة؟ 55 أو دونها بقليل، نحو من 55 جمعة. يعني سبحان الله هذه تقارب 2000 سنة، 2000 سنة، كأنك صليت الجمعة 2000 سنة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان يعجب من ناس ذهبوا إلى الحج أو ذهبوا إلى العمرة وهم قريبون من المسجد الحرام، ومع ذلك يتهاونون بالصلاة فيه، فتارة يصلون وتارة يتكاسلون. لا شك أن هذا من التفريط العظيم. طيب السؤال المهم جدا، هل هذا التضعيف خاص بالمسجد الحرام أم أنه يشمل الحرم؟ يا أخواننا أنتم صاحين، الحرم عنده حدود ليس كذلك، عنده حدود وعنده علامات معروفة، فهل التضعيف في الصلاة بالنسبة للمسجد الحرام الذي حول الكعبة بمساحة معروفة، أم أن التضعيف يشمل الحرم يعني كله؟ بعض العلماء قالوا التضعيف شامل للحرم كله، واستدلوا على ذلك بالقرآن. قرآن، من القرآن قول ربنا الرحمن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. انتبهوا، ربنا قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والسؤال: هل الكفار أخرجوا الصحابة من المسجد الحرام أم أنهم أخرجوهم من بيوتهم؟ أخرجوهم من بيوتهم، كما قال ربنا جل جلاله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وبيوتهم ما كانت في داخل المسجد الحرام، وإنما كانت في حدود الحرم. ثم استدلوا ثانية بقول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ، من بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. وبيت أم هانئ يقينا ما كان في المسجد، ما كان في المسجد. ثم استدلوا ثالثة بقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون لم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وحده، بل منعهم من الحرم كله، فأرسل مناديا ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم استدلوا رابعا بقول ربنا جل جلاله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. ومعلوم من عمرة الحديبية بأن المشركين ما منعوا المسلمين من دخول المسجد، بل منعوهم من دخول الحرم، يعني حصروهم هناك في الحديبية. ثم من أدلتهم أيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان محصورا في الحديبية كان إذا حان وقت الصلاة يتحين الدخول إلى الحرم، يعني هو محصور خارج حدود الحرم، فكان عليه الصلاة والسلام في وقت الصلاة يمشي إلى أن يدخل فيه حدود الحرم فيصلي به أصحابه. وإن كان هذا الدليل ما يستقيم الاستدلال به، لأنه لا خلاف في أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة خارج حدود الحرم، وإنما الخلاف في التضعيف، الخلاف في التضعيف، هل 100,000 صلاة تشمل الحرم كله أم أنها قاصرة على المسجد الحرام؟ الذين قالوا بأنها قاصرة على المسجد الحرام قالوا بأن الروايات الصحيحة حدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، فعلم بذلك أنه يقصد المسجد الذي أقيم حول الكعبة المشرفة. الذي يقيم حول الكعبة المشرفة. ثم أجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من الحجر، من الحجر ليس من بيت أم هاني. والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بينهما، قال هو أولا كان في بيت أم هاني فأيقظه الملك، الملك أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحبه إلى الحجر، وهناك شق صدره وغسل قلبه ثم أسري به. هذا هو الجمع الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، يبقى مسألة أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة. معلوم بأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان محدودا بحدود معينة، ووسعه عليه الصلاة والسلام من الناحية الغربية في حياته عليه الصلاة والسلام. فهل التضعيف يعني الصلاة التي ب1000 صلاة خاصة بالمسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا، تكون في حدود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن التضعيف يشمل الزيادات والتوسعة التي حصلت؟ طبعا بعض الناس أيضا جمد على ظاهر الحديث، ولذلك يحرصون على الصلاة في المسجد القديم، ربما يأتي أحدهم قبل الإقامة بزمان يسير فيحشر نفسه بين الناس ويضيق على المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، العلماء يقولون الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. مثلا هذا المسجد لو أنه بني في رقعة محدودة فهو مسجد خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لو أنه اتسع فهو مسجد خاتم المرسلين، نفس الاسم، الزيادة لها حكم المزيد. قالوا ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه زاد، والصحابة أجمعوا على مشروعية تلك الزيادة ولم ينكروا، وأن عثمان رضي الله عنه زاد والصحابة أيضا ما أنكروا، مع أن زيادة عثمان كانت من الناحية القبلية، من ناحية القبلة، يعني الآن في المسجد النبوي حيث يقف الإمام هذا ليس محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عثمان رضي الله عنه زاد من ناحية الجنوب، زاد من ناحية الجنوب، من ناحية القبلة. عمر رضي الله عنه لاحظ بأن الناس يتزاحمون في المسجد القديم، فقال والله إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ ذا الحليفة. وهذه من فراسته رضي الله عنه، من فراسته، بأنه يقول لهم هذا مسجد رسول صلى الله عليه وسلم مهما اتسع ومهما زيد فيه، كأنه يعني كان يرى بنور الله أن الزيادة يعني ستستمر. فلذلك كن مطمئنا، الآن لو صليت في أي مكان من المسجد النبوي إن شاء الله التضعيف حاصل، الزيادة حاصلة. أما بالنسبة للمسجد الحرام فينبغي أن تحرص على الصلاة في المسجد الذي حول الكعبة، وكلما اقتربت من الكعبة وكنت إليها ناظرا فإنه أعظم لأجرك ولثوابك إن شاء الله.